كفروا وزاروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. Thank you.

الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فقل تعالوا

فإن تولوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلا من

للذين اتبعوه وهذا النبي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إنا أولى بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صدق الله.